الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل سيرة النبي. لا احنا كده نقف. صلى الله عليه وسلم. يا عمي هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا اصلا يعني بنقول السيرة عشان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا صلوا والله. صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند مرحلة الخروج من شعب ابي طالب. وقبل ان يعني انقل لكم خبر الناس في خروج من شعب ابي طالب، كان في مشهد كده من مشاهد، مشهد ان ابو بكر الصديق اراد ان يهاجر. ابو بكر الصديق اللي هو رجل من كبار مكة، من اكبر الناس وظائف، من اغنى الناس، لما اشتد الإزاء على الصديق اراد ابو بكر الصديق ان يهاجر خارج مكة. ويروي ابن كثير هذا الخبر بسنده، قال: وقد كان أبو بكر الصديق كما حدثني محمد المسلم حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى بسنده، ورأى من تظاهر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فاستأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له. أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مش هقدر أقعد، أنا هسافر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فخرج أبو بكر مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوم أو يومين، خرج من مكة خد حاجته ومسافر. فقال: لقيه ابن الدغنة. هو بينطق ابن الدغنة وابن الدغنة، وهو يومئذ سيد الأحباش. يعني ابن الدغنة ده كان رجل من الحبش، من الأحباش، وكان كبيرهم. فقال له: انت رايح فين؟ كان عارفه قبل كده من التجارة. فقال له: ايه ده ابو بكر، انت رايح فين؟ فقال هذا الرجل اللي هو ابن الدغنة ده، قال: واسمه الحارث بن يزيد. فقال: الى اين يا ابا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال: لما؟ قال له: ليه أزوك؟ يعني أنت إيه اللي أنت عملته؟ ضربت حد؟ شتمت حد؟ أزيت حد؟ قتلت حد؟ إيه اللي أنت عملته؟ لماذا أذاك قومك؟ لما أذوك؟ والله إنك لتزين العشيرة. قال له: ده أنت لما بتتحط في وسط قوم زينة. إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر. قال له: ده أنت صفاتك لما بتبقى موجودة في بني آدم، البني آدم ده يعني سيد القوم، يحطوه كده يقولوا ده يسودوه عليهم، فكيف يخرجوك؟ ارجع معي فإنك في جواري. قال له: تعالى ادخل مكة وأي حد يزيك انت هتشوف انا هعمل فيه ايه، والناس اللي ورايا دي كلها ورايا، كلها معاك. فرجع معه ابو بكر حتى اذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، اني قد اجرت ابن ابي قحافة، اللي هو عبد الله بن عثمان اللي هو ابو بكر الصديق، فلا يعرض له احد الا بخير، فكفوا عنه. وكان لابي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح. ابو بكر الصديق كان عامل قدام البيت كده مكان بيصلي فيه، دي من الحاجات الجميلة، يعني ان واحد يكون له في البيت مكان بيصلي فيه، زي اوضة في البيت بيصلي فيه. ابو بكر الصديق كان عامل قدام البيت بتاعه مسجد، هو مكان هو بيقف يصلي فيه. فكان يصلي، وكان ابو بكر رجلا رقيقا اسيفا، اذا قرأ القرآن استبكى، يعني كان اول ما بيقرأ القرآن يعيط يبكي. فكان ابو بكر بيقف يصلي، فمكة قالوا له: ماشي، احنا انت في جوار ابن الدغنة ومحدش هيجي ناحيتك ولا يأذيك، وبدل ما انت جبت بسيد الاحابيش والاحابيش وراه كلهم والناس دي ضربهم شديد يعني، فاحنا ما لناش دعوه بيهم مش هندخل مش هنأذيك ولا حاجه، بس ما تصليش انت. قال فكان ابو بكر اذا صلى يقف الصبيان والعبيد والنساء، ان ابو بكر اول ما يصلي ابو بكر واقف يصلي فبيعيط. فانت متخيلين الناس كان زمان بيعبدوا صنم، يعني لما يجي يصلي يصلي لصنم، فجأة واحد بيصلي ما فيش قدامه حاجة، وبعدين يقول كلام ويعيط، وبعدين يبكي، وبعدين يركع، وبعدين منفعل، وبعدين يقوم، وبعدين يسجد. هيئة الصلاة غريبة، وتفاعلات أبو بكر الصديق غريبة. فكان الأطفال والنساء والعبيد كلهم يقعدوا تعالوا اتفرجوا على الراجل، شوفوا الراجل بيعمل ايه، مشهد غريب ما شافوش قبل كده. فمشى رجال من قريش الى ابن الدغنة وقالوا يا ابن الدغنة انك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا. عارف هو ايه الإزاء اللي عمله ابو بكر؟ يعني إيه هنا فين الإزاء؟ واحد قاعد في بيته بيصلي، قال لك لا لا لا، ما هو مش هينفع ان الناس تشوفه. عارفين اقول لك الواحد متأسر شوية، ان يقول لك امنعوا النقاب. طب ليه يعني مضايقك في ايه النقاب؟ واحده طالعه في مجلس الشعب بتقول لك والله يمنع النقاب، حضرتك هو ايه اللي مضايقك يعني؟ ايه اللي مزعلك في النقاب؟ تقول لك والله يا اسطى ده خطر على الامن. امن يا جماعه، يعني هو اكبر نسبه جرائم في العالم، في اكبر بلاد في العالم الناس فيها بتمشي عادي براحتها، بتلبس نقاب ما حدش بيكلمها اصلا. فين هنا المشكله؟ يعني انت فين المشكله عندك؟ هو متضايق، هو متضايق من اي مشهد من مشاهد الدين، اي مشهد من مشاهد اي مظهر ومظاهر الدين عنده مشكله فيه، اللي هو ابو بكر بيزيني بيزيك في ايه؟ ابو بكر واقف بيصلي في بيته وبيبكي في بيته لربه، انت مالك؟ اصل ان انا لما عيني تيجي عليه ده مشكله. فقال يا ابن الدغنة انك لم تجر الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى قرأ ما جاء به محمد يرق، وله هيئة، ونحن نتخوف على الصبيان والنساء والضعفاء أن يفتنهم. والله يا ليت المسلمون يكون عندهم هذه الحمية من الفتنة أو الخوف من الفتنة مثل ما الكافرين من خوف من الفتنة. يعني شايفين بيقول لك أنا خايف ابني ينظر إلى أبو بكر الصديق فيتأثر بيه فيسلم. احنا بنروح نودع عيالنا في وسط مهرجانات ويقول لك لا لا لا انا ابني متربي. يا ابن ابنك متربي يعني انت تروح تعرضه لفتن لا قبل له لا هو ولا قومه بها وتقول لي ابني متربي؟ ما هيضيع، تجعله يشاهد فساد عظيم، افلام واغاني ومسلسلات وقصص وحكايات وروايات واماكن ضياع واختلاط، ويقول لك والله انا ابني ان شاء الله مش هيضيع. الكفار خايفين على اولادهم من مشهد ابو بكر الصديق وهو بيصلي، خايفين على اولادهم ان هم يتاثروا اذا وجدوا الخير، يمنعون بالقوه ابو بكر الصديق من الصلاه. وهكذا اهل الباطل دائما هم يحاربون الدين، مهما تلبسوا في ثياب هم يحاربون الدين. يعني هو بالنسبة له عنده مشكلة حقيقية مش مع مظهر من مظاهر ولا على حجة من حجج، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو مش بيكذب النبي عليه الصلاة والسلام عشان مشهد أبو بكر الصديق، هو بيجحد الله، هو بيجحد حق الله في التشريع، هو بيجحد حق الله في أن يكون له أوامر شرعية. فبيقول لك ايه؟ انا مش عاجبني شكله. طب مش عاجبك شكله وتروح تنام في بيتكم؟ لا لا، هو يمتنع. وتتعجب من الحجة ان ابو بكر بيأذينا. والله يا واحد قاعد يفكر كده بيأذيهم، يعني عمل لهم ايه؟ يعني ابو بكر مثلا شتم حد، ضرب حد، اذى حد، خد فلوس حد، ايه اللي عمل ابو بكر الصديق عشان وفد قريش يروحوا لحبيش يقول لهم ابو بكر بيأذينا؟ يقول لك اصل ابني لو شافه هيتاثر بيه. يا سيدي بخلي ابنك جنبك، هو حد قال لك ابنك يروح يقف ده يلعب في بيت ابو بكر الصديق؟ ما تخلي ابنك قاعد جنبك، هو انا يعني بنفس الحجة. عارف لو الناحية التانية يعني لو انت اللي بتقول امنعوا الفساد، امنعوا الظلم، امنعوا الفجور، امنعوا الراقصات، امنعوا هؤلاء المتبرجات، امنعوا السافرات، امنعوا الاختلاط، لو قلت امنعوا الباطل، امنعوا الشرك، هيقول لك ايه؟ هيقول لك خلي ابنك جنبك. هو حد قال لك ودي ابنك هناك؟ هو ايه اللي وداه هناك بجد والله؟ لكن هو براحته. فذهبوا الى عراك الصديق يقولون ذلك، ذهبوا الى ابن الدغنة يقولون ذلك. ابو بكر الصديق ابن الدغنة قال له ابو بكر انا قلت لك انا هحميك وادافع عنك، بس صراحة اللي انت بتعمله ده برضو ايه؟ ما يصحش. اقول لك على حاجة، لما تحب تصلي اطلع الجبل. انا يا سيدي مش هقول لك اكفر ولا روح اعبد اصنام، بس ملوش دعوة، ملوش لازمة الايذاء والمشاكل، ملوش لازمة اللي انك تصلي في بيتك قدامك، ملوش لازمة ان النساء والاطفال والعبيد يشوفوك. رأيي خليك انت فين، خليك في بيتك او خليك في الشعاب، خليك في مكان لا يراك فيه احد. تفتكروا رد ابوك لو انت مكانه هتعمل ايه؟ ماشي محمد قال ماشي. لو انت مكانه ابوك هتعمل ايه؟ ها هتعمل كده؟ موقف صعب جدا ان ابو بكر الصديق فجأة قدامه ان هو يبقى يعيش في قومه في مكة، او ان هو يعمل ايه؟ يعيش في مكة وما يصليش، او ينفذ الاوامر اللي هم قالوها له، او ان هو يكمل، ومعناه كده ان هو يتضرب، ان هو يتأذى ويكمل الايذاء او يهاجم. تتخلى عن مبادئك ولا عن امنك؟ تتضرب؟ تتأذى؟ فقال يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك. خد بالك أن الحجة، الحجة التي لقنوها لابن الدغنة انتقلت إليه. يعني هو قال له، هو لو كان ابن الدغنة فكر يقول لهم هو بيزيكوا في إيه، لكن هو مفكرش. هم قالوا له إيه؟ أصل خطر على الأمن، خلاص يبقى خطر على الأمن. فقال له والله أنا أعمل لك إيه؟ قال يا ابن الدغنة، يا قال يا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك، وتره مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك واصنع فيه ما أحببت. المصالح بقى والمفاسد وركب في السفينة خرقها، خليك أنت في الجنب ده. أرد عليك جوارك؟ فقال أبو بكر الصديق رد علي جواري وأنا أرضى بجوار الله. قال له يا سيدي أنت كنت بتحميني، أنا يا سيدي في حماية ربي، خد جوارك وما عدتش تحميني وانا ربي هيحميني. الفرق بيننا وبين الصحابه ان الصحابه كانوا عندهم عقيده، كانوا مصدقين، يعني ما كانوش بيمثلوا، ما كانوش بيتصوروا، ما كانوش بيعملوا دي عشان المشهد، كان بيعمل ده عشان هو مصدق، هو مصدق ان هو له اله، هو مصدق ان ربه يحميه، هو مصدق ان ربه يرزقه، مصدق ان ربه على كل شيء قدير. هو حقيقة مصدق، هو مؤمن، هو عنده عقيدة يتحرك بيها. يعني ما قالش لا كده الدنيا دخلت في خطر وانا كده هضيع، طب وانا هعمل ايه وبرضه الاسلام ما جاش بكده، ما كانش عنده التفكير ده اصلا. قال ارد جوارك الى جوار الله. قال فردد علي جواري. فقال رددته عليك. فقام ابن دغنة فقال يا معشر قريش إن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. قال له خلاص انتوا احرار، انتوا صاحبكم، اعملوا بصاحبكم اللي انتوا عايزينه. فقال ابن اسحاق بسندي على القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق قال لقيه ابو بكر الصديق حين خرج من جواري ابن الدغنة سفيه من السفهاء وهو عامد الى الكعبة، فحسى على رأس الصديق التراب، فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال أنت فعلت ذلك بنفسك. قال له شايف الواد بيعمل ايه؟ الواد قد ولادي وبيتكلم معاه كده. قال له شوف الواد بيعمل ايه؟ ألا ترى ما يفعل ذلك السفيه؟ فقال له أنت اللي عملت كده في نفسك، ما كان ابن الدغنة حميك وما كانش حد عارف يتكلم معاك، أنت فعلت بذلك بنفسك. وهو يقول أي ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك. نقدت الصحيفة فكرة اللي أنا قصيت قصة أبو بكر الصديق عشان بس أقول لكم مسألة إن كان في نظام اسمه نظام الجواز. يعني نظام الجواز يعني الحماية، يعني أنت مش عارف تعيش حياة طبيعية إلا في حماية حد. يقول لك فلان ده قريب اللواء الفلاني، وفلان ده قريب المستشار الفلاني، وفلان ده لا هاتوه ده خدوه ده ملوش حد، وفلان ده أصله هو عنده فلوس كذا فممكن تحميه. هم عايشين كده، ما بيعرفوش يعيشوا من غير حمايات، من غير وسطات، حياتهم كده. النظام ده كان معمول بيه أصلا في القبائل، يعني مسألة ان واحد يدخل في جوار أحد ده كان الطبيعي، ان هو مش عارف يعيش إلا في جوار أحد. لما نقضت الصحيفة وأغمت قريش على نقد الصحيفة الظالمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم وولي عبد المطلب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب. تفتكروا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الشعب عمل ايه؟ ها؟ يعني تفتكروا تخيلوا كده، النبي عصام بقاله 3 سنين في شعب ابي طالب في حصار، وبعدين نقضت الصحيفة وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم فرجا ومخرجا من هذه الايه، من هذا الحصار. تفتكروا المتبادل للذهن اول حاجة النبي عصام والصحابة عملوها ايه لما خرجوا من شعب ابي طالب؟ اخيرا هنعود بقى هنروح بيوتنا ونحاول بقى نتفاهم مع الناس ديت. احنا بقى في يعني خط حوار وهم يعني نقدوا خلاص، قال لك خلاص والله يا جماعه اطلعوا بره الشعب ويعيشوا تاني وانتجي ومعاهم عادي، اللي عايز يبيعوا يشتري نبيعوا ونشتري عادي، واللي عايز يتجوز مننا ونتجوز منه عادي. خلاص بنود الصحيفه ايه نقضت. تفتكروا اول حاجه ان هو صار عمل تنازل ولا استمر؟ استمر النبي صلى الله عليه وسلم، استمر لان الدين عزيز، استمر لان الدين غالي. مكه علمت، قريش علمت النبي صلى الله عليه وسلم لن ياتمر بامرها، لن ينصاع لاوامرها، لن ينقاد لكلامها. فقررت قريش ان توسع الحصار من طريق اخر. قال لك بقى احنا نعمل ايه، احنا دلوقتي حصرناهم والموضوع قعدنا 3 سنين والناس ثابته زي ما هي، طب نعمل ايه؟ عايزين خطه جديده. شيطان قاعد، شيطان بيوحي الى اوليائه، معاه تجربه البشر كلهم، شيطان معاه تجربه البشر من اول ادم الى الان، تجربه البشريه كلها في اغواء الصالحين والمتقين والمصلحين عبر التاريخ مع الشيطان. فقعد يفكر كده وبعدين قالوا احنا ممكن نعمل ايه، احنا ممكن نوقف ناس على باب مكة يمنعوا حد يسمع محمد. قصة بيرويها البخاري عن الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو ده رجل من دوس، دوس القبيلة، شوية خيم، عد مثلا 400-500 أسرة مثلا عايشين، اسمهم قبيلة، يزيد عددهم أو يقل. الطفيل جاء وكان رجلا حصيفا، كان رجل ذكي. أول ما دخل مكة قالوا له في واحد ساحر، أول ما تسمع كلامه هتتغير حياتك، هتتقلب، اوعى تسمع كلامه. طب يا جماعة أنا عايز أطوف في الكعبة. قالوا له اوعى تسمع الكلام، لو سمعت كلامه هتتقلب، هتتغير حياتك، هتتغير. تخيلوا أن الطفيل عمل ايه؟ جاب شوية قطن وحطهم في ودانه عشان ما يسمعش حتى لو بالصدفة، يعني حتى لو يعني هو معدي حتى ما فيش كلمتين يسمعهم كده عرضا من غير قصد، وحط في ودانه القطن وبدأ يطوف حول الكعبة. هو راجل ايه ذكي، هو بيطوف كده، هو ايه اللي انا بعمله ده؟ قطن، مش حاطط سماعتين في ودانه عشان يسمع مثلا قران ولا بيسمع حاجه هو ماشي، لا لا لا، حاطط قطن عشان ما يسمعش اصلا، خايف. متخيلين كم التشويه الاعلامي الذي مارسته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة حتى أن الناس تخاف أن تسمع، خاف يسمع، مش خاف يقابله، مش خاف يقعد معاه، مش خاف يبات معاه، مش خاف يتكلم معاه، خاف يسمع، يسمع حتى بغير قصد. رجل جاي من بعيد قال له اوعى تسمع، هيغيرك، هيبوظ لك دماغك، هيفسدك. الطفيل اللي بيطوف حوالين الكعبة، انا عايز اقول لكم ان الحجج اللي بتتعمل ده، عارف لما اقول له مش هتقدر تغمض عينيك، اللي هو يقعد يجيب لك حاجة في كل دقيقة في 24 ساعة انت مشغول، ما عندكش دقيقة تسمع دين. مش بس كده، يعني هو مالي عليك حياتك بالفساد، ده هو مشوه الدين لدرجة ان انت مفيش اي مساحة. ان الراجل بيقول له انا هحفظ قرآن، قال له لا لا، احنا ما عندناش اتجاهات، احنا نخاف ان يبقى فيه اتجاهات. بقولك هحفظ قرآن، هو انا بقولك اعلمه انجيل؟ هو انا بقولك اضمه في حزب؟ بقولك هيحفظ الولد قرآن؟ مدرسة بتحفظ قرآن؟ ايه اللي في ده يغضب حد؟ كتاب ربنا. يقول لك لا، اصل احنا بيستغلوا القرآن عشان يوصلوا افكارهم. طب يا سيدي اقضي على اللي من يستغل القرآن ليوصل افكاره، وسيب القرآن. لكن هتلغي القرآن؟ كتاب ربنا هتلغيه؟ يقول لك ما ينفعش ندي قرآن. بجد والله فساد رهيب، انه بيمنع الدين عن ان يصل الناس. ليه يا جماعة؟ يعني هتفرق؟ انا اسألك سؤال، ليه هو خايف؟ ليه قريش خايفة ان الطفيل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ هيأسلم. يعني انا اسف، يعني الطفيل اللي بقاله سنين عايش في الدنيا، هتفرق معاه خمس دقايق اللي يسمع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دولت؟ ما يسيدي خمس دقايق وانت عامل له 50 ساعة غيرهم. لا، مش هقدم دين ومش هيسمع دين، لان الحق اقوى، الحق قوي، الباطل ضعيف. شيطان معاه تجربة البشرية كلها وعنده خبرات افساد البشر كلهم، ومع ذلك الحق ينزل على الباطل يدمغه. عارفين يعني ايه يدمغه؟ يعني بيجي في نص دماغه، الدماغ يدمغه، يعني بيجي في نص دماغه، يعني بيكسر دماغه. والانسان اللي دماغه اتكسرت انتهت حياته. فالحق بيجي في نص دماغ الباطل، ما بيعرفش يدخل من مداخل. الحق اقوى، لذلك هم خايفين ان الطفيل مجرد ان هو يسمع كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد آية او آيتين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يغيروا الطفيل صلى الله عليه وسلم. يقول هو الطفيل بيقول، يعني ابن كثير بيقول: وكان الطفيل سيدا مطاعا شريفا في دوس، وقد كان قد كلم مكة، فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه صلى الله عليه وسلم. لا أعلم، أنا أول ما أقول له رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم. إنه أصلا قال: خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. خلينا نتعود، نتعود ان ذكر النبي عليه السلام يحتاج ان احنا نقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. نهوه ان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، نهوه ان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، او يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فوالله ما زالوا بي حتى اجمعت الا اسمع منه شيئا ولا اكلمه، حتى حشوت اذني حين غدوت الى المسجد قرسفة قطن، فرقا اي خوفا من ان يبلغني شيء من قولي وانا لا اريد ان اسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله: أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، إن الأمر يتم من فوق سبع سماوات. هم أرادوا أن يظل الطفيل على الكفر، وأراد الله أن يسلم الطفيل، بل أراد الله أن يكون الطفيل من الشهداء. فمضى أمر الله سبحانه وتعالى رغم أنف الجميع. عارفين لله العزة، أحيانا أنت لما تقعد تفكر كده في ضغط الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مكائد أهل الباطل للحق، تقول يا جماعة الحق مش ممكن يكون. وتفاجأ ان موسى عليه السلام ربه في العون. فرعون اراد قتل كل ابناء بني اسرائيل حتى لا يخرج موسى. لكن الله سبحانه وتعالى لا يغلب. لكن الله سبحانه وتعالى لا يغالب. ان احيانا اهل الحق لما ينظر الى مكائد اهل الباطل يفقد الامل. ما تفقد الامل ايه؟ ان الامر يتم من فوق سبع سماوات. انها فقط امتحانات. انها فقط بلاءات. ان الله يبتليك. حتى انت هتسكت؟ هتنصر الدين؟ هتنافق؟ هتكذب؟ هتتنازل؟ هتضحي؟ هتصبر؟ هتعمل ايه؟ هي امتحانات. لكن الله سبحانه وتعالى لو شاء لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض. ببعض. هو بيقول فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي واسك لأمي. هو إيه اللي أنا بعمله ده؟ إيه اللي أنا حط في وداني ده؟ يعني أنا راجل مقدم ولي مكانة في وسط قومي ومعروف في الآخر أخاف أسمع واحد عشان يمكن كلامه يضلني؟ طب أنا عندي عقل، طب ما أسمع الكلام وأفكر فيه. فأمشي القطن وقعد يطوف حول الكعبة. فلما طاف سمع إيه؟ سمع القرآن. فقام راح للنبي عليه السلام سلم عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام. النبي عليه السلام ما بيضيعش وقت، قالش بقى تعالى معزمك وبعدين نتفاهم ومعك تبقى حبيب. لا واحدة ولا شريك له. تسلم؟ تؤمن بذلك؟ هذه الأصنام لا تنفع ولا تدور، هم دقائق معدودات. تغيرت حياة الطفيل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتلى عليه القرآن قال فوالله ما سمعت قول إياه. قال له أنا هروح، أنا رايح قوم قبيلة كبيرة اسمها داوس، أنا رايح لقومي أدعوهم بس أنا خايف ما يصدقونيش لأن أنا معيش حاجة يصدقوني بيها، فاجعل لي آية. إيه الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للطفيل ابن عمرو؟ قال له أنا عايز حاجة الناس لما تشوفها كده تعرف إن أنا صادق، إن أنا مختلف. نور، نور، فأعطي نور في وجهه، يعني بقى وشه منور. لما تشوفه ماشيين في الجبل في ظلام دامس واحد منور ماشيين معاهم قمر، حاجة بتنور. الطفيل اللي ماشي مع قومه بنور، بنور فعلا، يعني الطريق نور. لما يلف وشه الطريق يضل. قال فخاف الطفيل ان تكون ان يظنها الناس مثلة. مثلة يعني كأنها عيب. ابو نور اهو. فقال اللهم اجعلها في صوتي. قال اللهم اجعلها. قال فاسلمت وشهدت شهادة الحق. قال ادعو ان تكون لي آية. قال اللهم اجعل له آية. فخرجت الى قومي حتى اذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع بين عيني نور مثل المصباح. فقلت اللهم في غير وجهي فاني اخشى ان يظنوا انها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. فتحول فوقع الضوء او النور في رأس صوتي. قال فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في رأس صوتي كالقنديل المعلق وأنا أنهبط عليهم من السنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي. أنا عايز أقول لكم بقى القصة دي، قصة الطفيل لما أسلم وذهب إلى قومه. كان فيها يا جماعة الناس كانت فاهمة يعني إيه إسلام. يعني الطفيل لما أسلم ما عادش يلف ويدور. طبعا احنا النهارده بنتعامل مع مسلمين، يعني احنا مسلمين واهالينا مسلمين ومن حولنا مسلمون. فاسكات القصه احنا ممكن ما نعرفش نسكته قوي على واقعنا، لكن يعرف يسكته مين قوي؟ الكافر اللي اسلم في لاب بره. ان الطفيل اسلم، اول ما اسلم عمل ايه؟ اول ما اسلم ذهب الى قومه وهو في دماغه انه يخرج الناس من الظلمات الى النور، انه ما كانش في حاجة اسمها واحد مسلم وخلاص، كانوا يحملون هم نقل الناس من الظلمات الى النور، نقل التوحيد الى الناس. طفيل لما ذهب قبل ابوه وكان شيخا كبيرا، فقلت اليك عني يا ابتي، فلست منك ولست مني. قال له ابعد عني، انت لا انت مني ولا انا منك. يا طفيل في ايه ده، انا رحت بالشغل ورجعت، ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرك؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه اسلم. كانوا يعتبرون الدين مفاصله. احنا عندنا تطبيع مع معاصي، تلاقي واحد كده بيصلي في الجامع وقاعد في وسط مكان فيه اختلاط، ملتحي وقاعد في مكان فيه موسيقى، منقبة وقاعد مكان فيه رأس. يا عم انت بتعمل ايه يا عم التايه، انت رايح فين؟ تعال يا صاحبي، تعال تعال، انت مكانك مش هناك، تعال تعال، انت ايه اللي موديك هنا؟ هو عامل تطبيع مع المعصية، انه كله في بعضه، اللي هو عادي نكذب ونزور ونغتاب وننم، بس في الاخر خالص انا ايه، كله بما يرضي الله، بما لا يخالف شرع الله. انت رايح فين يا صاحبي؟ للدين قواعد، للدين اوامر، للدين احترام. ان الطفيل لما اسلم كانت عنده مفاصلة، ان يا جماعة ما ينفعش ان واحد يبقى كافر ولما يسلم يعيش نفس شهواته وشبهاته وكل حاجة وكافر، بس الفرق ان انا ايه، بقول عشان عشان رسول الله. لا، انت لما اسلمت انت تغيرت مفاهيمك، عقيدتك، فتتغير التصورات، فتتغير الاعمال، يتغير المجتمع. يعني هو سؤال بس، يقول لك انت هتخرج من كلية طب، هيبقى قدامك ايه المستقبل الباهر؟ ايه المستقبل الباهر؟ انك انت هتسافر مثلا بره، تحضر ماجستير ودكتوراه، او تاخد زمالة برضو بره، او انك انت تتعين في الجامعة في بلدك وتكمل تعليمك مدرس، او انك انت تشتغل في الطب مثلا في مستشفيات الصحة، او انك انت تشتغل في مجال الشركات الأدوية أو المستلزمات الطبية، أو أنك أنت تسيب الطب خالص وتفتح إيه؟ أي بقى سوبر ماركت، حاجة تشوف عندك مصنع، عندك حاجة، أهلك من الأغنياء هيتابع معاك وهت إيه؟ وهتكمل، وهديك أنت في الآخر خلاص بك إيه؟ بيقولك راح دكتور، تعال دكتور وخلاص. ده اسمه إيه؟ أنت لو بتعرف ده وأنت داخل الكلية، أنا عايز أبقى إيه؟ أنا عايز أبقى دكتور في الجامعة، فانا خلاص انا هزكي من الاول، انا عايز ابقى دكتور مثلا بشتغل بتاع جراحه، فانت من الاول حاطط دماغ، انا بص انا مش هشتغل في الطب اصلا، اللي هو تقول لها انت داخله في الطب لك، والله انا عايز اتجوز، انا داخله اكل عيش بس، يعني ايه عشان لما اخلص ابقى رسمي دكتوره، لكن انا اصلا من الاخر كده لا هشتغل ولا عايز اشتغل ولا عايز اشوف شغل اصلا. انت لما بتعرف المقال بتركز من الاول. المقال يوم القيامه هو حاجه من اتنين بس، يعني ما فيش مقال يوم القيامة في اتجاهات متشعبة، وبعدين اصل ممكن يسترد جديد، وبعدين اصل ممكن نعرف. هو المقال يوم القيامة يا اما جنة يا اما نار، ايا كان بقى انت عايش فين في الدنيا، هو في الاخر يا جنة يا نار، يعني ما فيش في النص، يعني ما فيش واحد هيخش هنا شوية وهنا شوية، ما فيش يوم ويوم، يا يخش جنة يا يخش نار. اللي يخش الجنة يا اما يخش الجنة ابتداءا، يا اما يخش النار وبعد كده يعدي على الجنة، بس هو ده المقال. وهذا المقال ذكره الله سبحانه وتعالى لنا حتى نتعلم، حتى نتعلم، نتعلم امر الجنة والنار، نتعلم المقال. انت النهاردة لما تفكر كده، هم مصير الكفار زي مصير المسلمين؟ هو مصير الطاعة زي مصير المعصية؟ هو الحق زي الباطل؟ اذا كنت تريد ان تكون من اهل الحق فكن من اهل الحق، اصدق. دي حياة واحد عايز يدخل الجنة؟ دي افكار واحد عايز يدخل الجنة؟ دي تضحيات واحد عايز يدخل الجنة. خلاص ده انا عايز ادخل الجنة اصدق. فكر بقى طريق الجنة ايه؟ انك انت هتأكل على كل الموائد وترضي الجميع، هذا لن يؤدي بك الى شيء الا والعياذ بالله الى طريق اخر. الطفيل لما اسلم كان واضح جدا مع نفسه، انا عايز جنة. راح لابوه قال له لا لست مني ولست منك، قال له انا ما عدتش ابنكم، انا عندي هنا قيمة مضافة فاصلة، قيمة مضافة فرقت بيني وبينكم. فقال له ايه يا ابني بس، لما يا بني؟ فقال اسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اي بني ديني دينك، قال له انا وراك بس كده. هو ايه الادلة والبراهين التي اسلم عليها والد الطفيل ابن عمرو الدوسي؟ يعني جاب له مثلا معجزة وقاله ثقته فيه، انه قال لك انا عارف ابني، انا ابني ده مربيه كويس، ده صاحب عقل راجح. قال له يا ابني اللي انت قلته ده صح، انا وراك. قال اذهب واغتسل وتطهر، طهر ثيابك ثم اتني اعلمك ما مما علمت. قال له اللي انا اعرفه اقوله لك. انظروا الى هذه ربانية، وانظروا الى هذه الطهارة، ان ديننا يا جماعة دين طهارة مش دين نجاسة، طهارة الابدان وطهارة القلوب وطهارة الالفاظ، طهارة المكان، دين طهر. فقال اعلمك مما علمت. قال له انا اعلمك اللي اتعلمت. ما قالوش بقى تعالى انا هبقى انا ابوك. هو انت ابني هتعيش ابني. ثم قال، ثم اتته صاحبته، صاحبته اللي هي ايه؟ زوجته. الصاحبة قال لك مصاحبتي، صاحبتي اللي هي ايه؟ مراته، زوجته، امرأته. فقال اليك عني، لست منك ولست مني. فقالت لما بأبي انت وامي؟ قالت قال فرق بيني وبينك الاسلام، تابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فدينك ديني. قالت له وانا وراك. هو احنا يعني كنا بنستفيد حاجة من الاصنام ديت؟ ده كلها شوية جرابيع لا تنفع ولا تضر. قالت له انا وراك. فقال فاذهبي الى حمى ذي الشرى. وكان ذي الشرى صنما لداوس. قال لها الحمى يا جماعة اللي هو المكان المحدود، في حماية كده يسموه حمى، كراعي يرعى حول الحمى، يعني المكان المحدود اللي بيبقى فيه ليه مرعى الاغنام. فالمفروض ان كل راعي غنم حمى، مكان ينفع يرعى فيه، ما ينفعش يتعدى على حمى جاري او حمى غيره لانه كده بيعتدي. فما ينفعش واحد يبقى راعي غنم ماشي بين حمى مش بتاعه وحمى اخر ليس ملكه، ويقول لك الاغنام بتاعتي مش هتاكل من هنا، ما هتاكل اللي ده من ده. فالانسان ينبغي ان يحفظ حدود الله، ولا يكون كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. فلا عرف حمى ذي الشرى. قالت له لا روحي واعلنيها هناك. قالت له طب ممكن يأذي العيال، ذي الشرى صدم ده، انا خايف على عيالي منه. قالت قلت بأبي انت وامي اتخشي على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ انا ضامن. قال لا روحي اعلنيها وانا ضامن. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرض عليها الاسلام فاسلمت ثم علمها ثم دعا دوسا الى الاسلام. واحدة يا جماعة من يوم ما اسلم، اول يوم اسلم انطلق مغيرا، مراته وابوه، وبعد كده كمل في بقية القبيلة. عارفين ايه اللي منع دوس انها تسلم؟ عارفين ايه؟ النسوان كانوا بتوع زنا. كانت علاقاتهم النسائية عندهم مشكلة فيها. كان رواه ابن كثير قال: ثم دعوت داوسا الإسلام، دعوت داوسا الإسلام فأبطأوا علي، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، غلبني على داوس الزنا، فضل الله عليه. قال له: ادع عليهم، ده انا روحت كلمتهم وكل واحد مش عايز يسيب صاحبته. المانع انه يسلم ايه؟ العلاقات المحرمة. المانع انه يسلم الحياة اللي هو عايشها. قال: ارجع الى قومك. النبي صلى الله عليه وسلم علم الطفيل هنا درس يحتاج او نحتاج جميعا ان نتعلمه. قال له: اصبر. قال له: ارجع تاني، كرر المحاولة. احنا بنيأس بسرعة قوي، صح؟ بنيأس بسرعة جدا. يقول لك: والله انا حاولت مع نفسي وانا اصلا فاشل. مين قال لك انك فاشل؟ انا حاولت مع نفسي وحسيت ان انا مش عارف. يا ابني اصبر يا ابني، ده النبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على ابو جهل 70 مرة. انت لما بتعرض نفسك على واحد يقول لك: فلان ده ما فيش فيه امل، كلمته مرتين ثلاثة وما بيجيبش نتيجة. اصبر، اصبر على نفسك، واصبر على الاخرين، واصبر على طاعة الله، واصبر على حفظ كتاب الله، اصبر على العلم، اصبر. قال له: ارجع اليهم. ثم قال: اللهم اهدي داوسا. قال: يا طفيل، ارجع الى قومك، ادعوهم وارفق بهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه 3 حاجات. رقم 1: ارجع تاني. يعني على فكرة لو اقول لكم حلقة ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ انا جاي معاك. فرصة. واحد هيقعدني مع قومه: انا جاي معاك. النبي صلى الله عليه وسلم قالوش: انا جاي معاك. كان ممكن يقول لابو بكر او عمر: روحوا مع الطفيل ازروه، شدوا من ازره، ادوا له درس. برضو النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي ابطالا، يربي رجالا. قال له: انت بنفسك، انت بنفسك ارجع الى قومك. طب ما نجيب واحد يدي دايس. لا، انت اللي هتدي. قال: ارجع الى قومك، ادعوهم وارفق بهم. قال له: رفق تدعي عليهم ليه؟ انما اصلا كان دعا على قومه ما كانش الطفيل اسلم. قال: فلم ازل بارض داوس، فلم ازل بارض داوس ادعوهم الى الاسلام، ادعوهم الى الاسلام، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، ومضى بدر واحد والاحزاب. ثم قدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقومي في خيبر، فقسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم من مال خيبر. تعرفين اللي سافر مع الطفيل بعد تقريبا 9 سنين من هذه الحادثة كم واحد؟ يقول 70 أو 80 بيتا من داوس، 70 أسرة، 70 أسرة غيروا حياتهم، 70 أسرة هجروا، 70 أسرة ضحوا. مش ضحوا ان هو ساب حاجة بيحبها، ده ضحوا ان هو هاجر، ساب كل حاجة وراح اعجب بالنبي عليه السلام. 70 واحد، 70 أسرة أو 80 أسرة. قال: فلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. قال: ثم لم أزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه، حتى أحرقه. قال: ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب وقالوا خلاص، هو الدين كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك، تقول له الدين بيقول، يقول لك إيه؟ الدين ما ينفعش يتطبق اصل النبي اصلا مش موجود. ارتدوا، قال لك احنا ما عدناش هنطبق الدين خالص. ليه؟ اصل الدين ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا جماعه، بعد النبي اصلا ابو بكر، وبعد كده عمر، وبعد كده عثمان، وبعد كده علي، وبعد كده قامت الدوله فيها تغيير شويه، لكن استمرار لدوله الاسلام الامويه، وبعد كده العباسيه، وبعد كده العثمانيه، ده الموضوع طويل يعني، ده تاريخ. فيقول لك: لا لا لا، الكلام ده كان ايام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الطفيل بن عمرو خرج مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهه المرتدين، فراى رؤيا عجيبه. قال: اني رايت رؤيا فاعبروها لي. قال لهم: انا شفت رؤيا، حد يقولها لي. رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها ورى ابني يطلبني حثيثا ثم رأيته حبس عني. قال لهم أنا شفت رؤية غريبة أوي. شفت أن أنا رأسي اتحلقت وأن أنا من بقي خرج طير وأن جات امرأة أدخلتني في بطنها وأن ابني بيدور علي وكان هيجيبني وبعد كده ايه فرقت انقطع عني. هو لما قال الرؤية هو فهم. قال له ما معدش محتاج حد يعبره، مش محتاج حد يأول الرؤية. قالوا خير، قال أما أنا فقد أولته. قالوا وماذا؟ قال حلق رأسي أنني سأموت فإن رأسي قد إيه هيقطع. قال أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي يخرج مني فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فهي الأرض أغيب فيها ويحفر لي فيها، وأما طلب ابني إياي فإني أراه يجتهد في أن يصيبه ما يصيبني. قال لهم أنا بدور على الشهادة وابني بدور على الشهادة. فقتل رحمه الله شهيدا في معركة اليمامة أمام مسيلمة الكذاب، شهيد. وجرح ابنه جرحا شديدا كان يتمنى أن يموت فيه غير أنه إيه شفي. وظل ابنه يبحث عن الشهادة حتى مات ابنه شهيدا. الطفيل بن عمرو يا جماعة صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كتير من الناس مش عارفة مين الطفيل بن عمرو، الرجل الذي كان سبب في إسلام دوس. عارفين مين من دوس؟ أبو هريرة. أبو هريرة ده كان واحد من السبعين بيت اللي روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر راوي من رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، كان دوسي. كان سبب في إسلام مين؟ الطفيل بن عمرو. ده سنكمل بعد عشاء إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. في الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها من شاب أبي طالب، قررت قريش أن تقيم على أبواب مكة ومداخل مكة رجال يشوهون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الناس من أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القصص التي رواها أهل السير قصة رواها ابن هشام ونقلها عنه ابن كثير، قصة رجل اسمه أعشى بن قيس. مين أعشى بن قيس ده؟ رجل جاي داخل مكة عادي تاجر، فدخل وقد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس التي أسلمت وهاجرت، يعني بعض الناس المسافرة بعيد أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرجل جاي إيه يسلم، الرجل ده جاي جاهز هو رايح يعمل إيه يسلم، هو سمع الكلام وعايز إيه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. قابله مين؟ قابله إعلامي مكة. الإعلاميين قاعدين على ليه؟ على أبواب مكة. انت رايح فين؟ رايح لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ازاي تقعد معاه؟ انت مش عارف ده بيعمل ايه؟ فظلوا به ايه؟ يحاولون ان يسنوه عن ان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. هم اصلا لا يملكوا ابناءهم، يعني ابناء هؤلاء اسلموا اصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم ايه بيحذروا. قال ابن هشام فلما كان بمكة أو قريبا منها اعتقده المشركين من قريش فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه يحرم الزنا. قال له خد بالك أنت لو رحت له هيمنعك من أنك أنت تمارس شهوتك، ده بيحرم الزنا. قال لهم أنا أصلا ما بزنيش. أنا أصلا ما ليش في القصة دي. فقال الأعشى إن ذلك أمر لا مالي فيه من أرب. فقالوا إنه يحرم الخمر. عارف أنت إيه شيطان، هو قاعد شيطان. أنت إزاي هتسلم مع النبي عليه الصلاة ما تسمعلوش؟ يا عم أنا عايز أسمع، أنت مالك؟ خد بالك إنه يحرمك هيضيقها عليك، كل حاجة دول عليه لك حرام. يا سيدي انت مالك؟ قالوا انه يحرم الخمر. عارف واحد بيقنعه وبيقنعه من شهواته من مدخله، اللي هو انت بتحب تلعب هيحرمك من اللعب، هيقول لك اعمل واعمل واعمل واعمل، بيخوفوه. فقال اما هذه فوالله إن في نفسي منها العلالات. قال لهم بجد، شوفوا بقى مداخل الشيطان للإنسان وشهوات الإنسان، وإزاي نحذر من شهوات التي هي حقيقة مكوزة في قلوبنا. عارف انت عارف انك هتروح يقول لك انا ما احبش اسمع دين، يقول لك اصلا لو سمعت هيقول لي حرام، فانا من الاخر ما اسمعش. يعني انت كده تتعافى من الذنب، ما انت تاخد ذنب مضاعف، هتاخد ذنب انك ما نفذتش، وذنب انك ما تعلمتش وعشت في جهلك. انما يستجيب الذين، في ناس بتعمل كده، وهذا من من من مناطق الخطر التي اتبعتها النصارى. انا مش عايز يسمع الدين، مش عايز يسمع الحق. هقول لك انا مبسوط كده ومزاجي حلو كده، واحنا هنجيب اله، وتقول له طب هو اله ولا مش اله، هو اب ولا ابن ولا هي حلوه كده، ما تكلمنيش بس في الموضوع، خليني بس زي ما هو كده. طب بس انا فاهمك، هو اختار حاجه وماشي عليها وتمام كده وخلاص، مش عايز مش عايز يسمع اصلا، مش عايز يعرف الحق فين. ان هما بيخوفوه، بيخوفوه من بيخوفوه على شهواته. الراجل بيحب ايه؟ بيحب الخمر، يعني راجل صاحب مزاج يعني، فيقول ده بيحرم الخمر، ما بيشربش خمر. انا عايز اقول لكم ان تحريم الخمر ما كانش لسه نزل حقيقة، ما كانش لسه نزل، ده في المدينة، احنا لسه في مكة. لكن هما بيعملوا ايه؟ بيعملوا هالة، بيضخموا، بيفخموا، بيشددوا. وقد نزل تحريم الخمر ولم يكن هناك صعوبة على الناس في تحريم الخمر، لكنه في هذه اللحظة لم يكن نزل بعد، كان الناس أصلا بتشرب خمر عادي. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب الخمر، ولا الصديق يركب الخمر، لكن ما كانوش بيحرموا على الناس أصلا، كانش بيتكلم في الموضوع أصلا. يعني كان الصحابة عادي بيشربوا خمرة ويروحوا في دار الأكرم، وبعد ما يطلعوا من عند الأكرم يروح يكملوا خمرة ويرجعوا تاني عادي. لم يكن تحريم الخمر نزل بعد، بس هما إيه؟ خوفوا الأعش، فقال له مدام بيحرموا الخمر، بص أنا أصلا بحب الخمر، خلاص أنا هروح أركن شوية، أشرب شوية كده عشان إيه؟ عشان لما أروح له أبطل. دي حقيقة، قال كده فعلا، انا هاكل شوية اقضيها بقى ايه مع نفسي، ولما اذهب لما حرم بقى ايه خلاص. تفتكروا رجع؟ ذهب ولم يرجع، تسويف. يبقى انا بكلمك في قصة الطفيلة على المفاصلة، بكلمك على الصبر والرفق واعادة المحاولة، بكلمك من التسويف. قصة الأعشى قصة مخيفة. فقال إنه يحرم الخمر، فقال أما هذه فوالله إن في نفسي منها علالات، ولكني منصرف أتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم. قال له أتروى يعني إيه؟ أرتوي، هروح أشرب شوية خمرة لما بص اليوم خمر ونساء وغدا نتبع الدين الجديد، خلاص أنا أجيب أخي بقى أشرب خمرة زي ما أنا عايز، وبكرة أروح أسلم عامي هذا، يعني السنة دي الفترة دي أنا أعمل فيها كل اللي أنا عايزه عشان لما أقابله أسلم. قال فانصرف فمات في عامه، فلم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أحيانا كتير ما عم نأمل، يقول له اللي أنت بتعمله ده حرام، توب إلى ربك. فيقول لك إيه؟ يقول لك يا عم الشيخ أنتوا عشتوا شبابكم، إن شاء الله لما نكبر هنبقى نتوب. ما انت ممكن ما تكبرش، في بس معلومة عايز اقولها لك، ان انت ممكن ما تكبرش، انك ممكن تموت وانت صغير، والمصير في الاخر فين؟ مش هتعمل كذا يا كذا، والمصير في الاخر اما الى جنة واما الى، بس مفيش في النص، يعني ما عندكش مستقبل مفتوح، المستقبل اما الى جنة واما الى نار. اخر قصة اقولها لكم النهاردة، قصة رجل من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب. المطلب أخو هاشم، هاشم سمى ابنه عبد المطلب، والمطلب سمى ابنه هاشم، فاهمين؟ يعني أخين، واحد اسمه مطلب واحد اسمه هاشم، هاشم سمى ابنه إيه؟ عبد المطلب، اللي هو شيبة، اللي هو يسمى شيبة، وبعد كده يطلق عليه عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. والتاني بقى اللي هو المطلب سمى ابنه ايه على اسم اخوه ايه؟ هاشم. ابن هاشم ده اسمه عبد يزيد، سمى ابنه يوكانة، يوكانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن موجة ابن كعب الى اخر ايه النسل. الراجل ده كان مصارع قوي مش حد بقى بيقدر عليه. فخلى يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يوكانة، ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ هو ينفع أقول لواحد أول ما شوفه كده اتقي الله؟ هي دي شتيمة؟ احنا بدل واحد اتقي الله يقول لك عم اتقي انت ربنا، هو انت شايفنا بنكفر؟ نوع سم قبل يوكانة فقال: ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال: إني لو أعلم الذي تقول حق اتبعتك. لا ثق وإن كان فيه ضعف، لكن نرويه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن كثير حتى نتعلم منه كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. شوفوا يا جماعة مفتاحه كان إيه، وانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مفاتيح البشر. مفتاحه كانت إيه؟ كان القوة، وكان ما بيشوفش أي حد إلا القوي، مصارع. الحاجة الوحيدة اللي ممكن يؤمن بها هو إيه؟ القوة. يعني حق بقى إنعام تعزمه تأكله تعرض عليه الحق والباطل تفهمه، هو مدخل عقله وقلبه فين؟ في الضرب، في القوة فقط. رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عين يوكانة أنه يستهين به أو أنه لا يرى إلا القوة، فقال: أتصارعني؟ نبصا فهم، عارفين في ناس يا جماعة مفتاح القوة بس، في ناس مش هتشوف الحق إلا إذا كان الحق قوي، مش ممكن هيؤمن بالحق إلا إذا كان الحق قوي. هو حقيقة لا يؤمن إلا بالقوة، هو لا فرق معنا حق ولا باطل ولا خير ولا شر ولا إيمان ولا كفر، ولا يفقه شيء مما يعيش فيه، ولا يعرف أن يفصل أصلا بين الأشياء. هو المفتاح الوحيد عنده هو مفتاح القوة. يوكانة كان من هؤلاء، وهذا نموذج بشري موجود في وسطنا، إن في ناس مفتاحها أنك تقوله تفهمه، مفتاحه في عقله. في ناس مفتاحها في قلوبها، لما إذا رأى العبادة وإذا رقة القلب ينصاع. في واحد ملوش مفتاح غير ليه القوة تضربه أو يرى القوة. فنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كانت تصارعني؟ قال له: أنا صارعك؟ أنت بتعرفش أنا مين؟ ده أنا بصارع، ده أنا ما فيش حد في مكة كلها بيصارعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر. انظروا إلى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أرأيت لو صارعت وصرعتك أتسلم؟ قال له: أنا أخذ عليك العهد الأول قبل ما ندخل، لو أنت اتغلبت تسلم؟ أتعلم أن ما أقوله حق؟ قال: نعم. أخذ عليه العهد والميثاق، اتفق معاه، قال: فقوم حتى أصارعك. أنتوا فاهمين يا جماعة يعني إيه واحد الحق بالنسبة له لو ضرب؟ والله بجد متخيلين العقلية دي، ان هو الحق بالنسبة له مع الاقوى فقط، هو لا يعترف بحق ولا باطل. يعني اللي دايما معاه القوة يبقى ده الحق. هو مش شايف، هو مش عارف، هو مش فاهم، ومش عايز يفهم. والحل الوحيد عنده الحق هو ليه القوة. ما دام انت في اقوى يبقى انت اكيد صح. طب افرض واحد على الباطل وبقى اقوى يبقى اكيد صح. هو مش شايف اصلا، هو في حته في دماغه مقفوله. فانما صاحب اخذ عين الميثاق، قال له: لو صرعتك وصرعتك تشهد انني على الحق؟ قال: نعم. كلمه نعم دي والله تقعد تفكر فيها كتير قوي، يعني ايه نعم؟ طب افرض الضراب، هو الحق والباطل معياره انك مين اللي يغلب في المصارعه؟ يعني لو واحد كذب يبقى هو ده الحق؟ ده بأي منطق ده؟ لو جاب جون يبقى هو الحق، ولو خسر يبقى هو اكيد الباطل بقى، هيبقى الدين بقى بالاهواء. فقال: اني لو اعلم ان الذي تقول حق لاتبعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت ان صرعتك، اتعلم ان ما اقول حق؟ قال: نعم. قال: فقم حتى اصارعك. منطق كان منطق أنا الحق مع الأقوى. فقام إليه يوكان فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأضجعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من نفسه شيء. نوع سلم وقعه وكتفه، ما عادش عارف يتحرك لا يمين ولا شمال. قال له: لا قاضيه. قال له: لا أنا اتخذت على إيه؟ على غيره. نعيد تاني. قالوا: نعيد تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أن يكان مفتاحه القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم داعي، ويستعمل هذا الأسلوب لدعوة يكان، هو حريص على يكان، وإلا فما يضير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرع يكان أو لا يصرعه. يعني إيه اللي يعود عنه وصام يفرهد نفسه ويضرب واحد ليه؟ هو حريص على أن يوصل له الخير. فقام إليه وكان يصارعه مرة ثانية، فقل: عود يا محمد. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فصارع وكان، فقال: هذا عجب، أتصرعني؟ هو أنت لسه هتفكر مش خلاص أنت الوقت أمنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قوي؟ فقال: وأعجب من ذلك، إن شئت أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال: وما ذاك؟ عارفين دايما الناس اللي المخه دايما في القوه بيبقى مساحه الماديه عنده عاليه شويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعظم من ذلك، انا ممكن اويك ايه تعرف فيها ان انا على الحق. قال له: ايه هي؟ قال له: شايف الشجره هناك ديت؟ قال له: لا، تعالي تيجي. تيجي الشجره والجذور هتمشي؟ قال: فادعوها. فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجعي. فرجعت. فذهب يوكان إلى قومه فقال: يا بني عبد مناف، ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قط. أثر يوكان فيه ضعف وحسنوا بعض أهل العلم، لكن أنا أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما مداخل الناس، فهم أن هناك من الناس من مدخله القوة، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، وهو حريص على يكان، حريص على أن يسلم هذا. لكن هذا الرجل أيضا عنيد، إنهم يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم. هنفهم من قصة يكان مشهد أن في ناس مفتاحها فقط القوة، يعني مهما تكلمه هو مش هيقتنع، هو الاقناع الوحيد بتاعه هو ليه؟ انه يشعر بالضعف، انه يشعر بالهوان، انه يشعر بالعجز. وهناك من بني الانسان من مفتاحه الحق، وهؤلاء اعلى الناس مرتبة، اللي هو بيفهم، هو بيعقل. وهناك مفتاحه مصلحته وشهوته، وهذا دائما يبتلى، ده دايما بيبتلى، اللي هو لو حققت له حاجات يقول لك: والله نعم هذا الدين. يعني لو جه واخذ مكانه في الدين يقول لك: الدين ده جميل. لو قال له: هنأكلك، شوف الجمال. اول ما يجد اي بلاء من بلاءات الدين يقول لك: ايه؟ لا لا لا، مش عايز الدين ده. قررت قريش أن تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تحذي من النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت آلات قريش الإعلامية في التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في كل مكان يوعدون ويصدون عن سبيل الله، في كل من أتى إلى مكة من خارج مكة يذهبون إليه فيقولون لا تسمع لمحمد، فإن محمد ساحر، فإن محمد يغير الناس، فإن محمد يفرق بين الرجل وزوجته ومفرق بين الرجل وأبوه وأمه، إن محمدا يحرم كذا ويحرم كذا ويحرم كذا، يشوهون النبي صلى الله عليه وسلم، يضخمون شهوات الناس عند الناس حتى لا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا انطلق أهل الكفر وأهل الشرك يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون الناس عن سماع القرآن، غير أن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك. انطلقت قريش كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وأيابا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد جلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار وأبو فكيهة، يسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشبهه من المسلمين، فهدئت بهم قريش. وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون. قال يعني بص كده، بص شوفوا وقعد جنبه مين، فلان وفلان، هما فلان وفلان دول يسوي أصلا، ده ناس غلبانة خالص يا عم، هما دول بقى المسلمين، هما دول اللي بيفهموا، هما دول أصحاب العقول، هما دول أصحاب الإيمان، يا عم أنا مش عايز أبقى مع الناس دي. فقالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء يفهمون دين الحق ونحن نفهمه، لو كان ما جاء به محمد خير ما سبقونا إليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فكانت هذه فتنة، فتنة عظيمة، لا فتنة الضعفاء، فتنة ليه الضعفاء، انه يقول لك انا عايز ابقى مع القوي، انا مش حابب اكون مع الضعفاء. يعني واحدة صينية يعود عليها الاسلام فبتقول مسلم، مسلم ضعيف، مسلم ضرب، لا لا لا لا، انا مش صينية جاية مصر بتبيع، عارفين الناس اللي بتلف ديت، فبيعرضوا عليها الاسلام، يعني ان انت دينك ايه، ما لاش دين اصلا، هي ماشية وخلاص بتاكل وتشرب وتبيع وتشتري وخلاص، بتتكلم عربي يعني يا دوب ايه على قد الايه اللي تعرف تبيع وتشتري يعني. فحد بيعرض عليها الاسلام، فالاسلام بقى فبيقولها مسلم، هو عندهم المسلم بيتضرب، فدول لا مسلم ضعيف، مسلم ضرب، لا لا لا انا ببيع، اشتري ولا تشتريش، سيبك من القصه دي خالص. الشاهد يعني نقطه ايه، ان هؤلاء فتنوا بالضعفاء، ان هو مش عايز يسلم عشان مش عايز يقعد مع هؤلاء الضعفاء. يقول لك انا اقعد مع دول ازاي، كان دي مشكله ابو جهل، انه قال له طلع الناس دي، طلع خباب وعمار وصهيب، طلع ابن امي مكتوم، الناس دي طلعها بره ونقعد مع بعض، نقعد قاعده كده على مستوى، احنا ممكن نقعد معاك، انت راجل من اشراف قريش. لكن الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء وقال: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل قل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه، بل ابشر او بشر هؤلاء، بشر هؤلاء برحمه ربهم، القي على هؤلاء السلام، وطمئن هؤلاء أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنها الله سبحانه وتعالى فإنه غفور رحيم. ومال التانيين أنزلهم، أنزلهم العذاب. طب بس إحنا دول، إحنا الكبار، إحنا الأشراف، إحنا الأغنياء، إحنا أصحاب السلطة، إحنا اللي مفروض يتكلم، إحنا لنا مكانة في قومنا، وهؤلاء عبيد، هؤلاء ضعفاء، لكن هؤلاء أسلموا وأنتم لم تسلموا. أن قيمة أهل الإيمان أعلى من قيمة أهل الكفر، إن هنا في ميزان، الميزان اسمه ميزان الإيمان والكفر. الله سبحانه قال عن القيامة: قال خافضة رافعة، فإنها تخفض أقوام كانوا يظنون أنفسهم في رفعة، وإنها ترفع أقوام كان الناس ينظرون إليهم في مهانة، بمهانة في الدنيا. إن المعيار مش معيار أنت مكانتك فين، هم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام تردهم، النبي عليه الصلاة والسلام تردهم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما يعودوش معانا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، قال ما يعودوش معانا، قال لا، اللي عايز يجي للدين يجي للدين زي ما الدين بيقول، احنا مش هنغير الدين عشان يوافق اهواء فلان او علان. الدين لا يتغير، الناس تغير انفسها لاجل الدين. اصلا مش عاجبني، مش مهم يعجبك، اتكسر. ما ينفعش، لا ينفع. اصلا مكانتي ما تسمحليش ان انا امشي كده مع فلان وعلان، خلاص انت حر. لله العزة اننا لا ينبغي علينا ان تكون مكاناتنا الاجتماعية عائق في سبيل الوصول الى الله سبحانه وتعالى. ان احنا علينا ان نتواضع لامر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ينصاع لاوامر هؤلاء، او ان ينقاد لاوامر هؤلاء، او حتى ان يعتبر هؤلاء اصلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يثقل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم. عارفين القرآن لما ينزل، يعني كأن ربنا بيقول بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم، بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش بس تقعد مع دولت، لان هؤلاء مؤمنين بالله وهؤلاء مقبلين على امر الله، ده انت لا تعد عينك عنهم. يعني لا تعد عينك عنهم، يعني ما تبصش لغيرهم، يعني تبقى مراقبهم ليل نهار بتفكر في دول بس. طب والتانيين مش مهم. هؤلاء في ميزان الدنيا اعلى، لكنهم عند الله لا يساوون شيء، انهم الا كالانعام بل هم اضل. وهؤلاء في ميزان الدنيا لا قيمة لهم، لكنهم عند الله لهم مكانة عالية. هؤلاء يسجدون لله، هؤلاء يوحدون الله، هؤلاء ينفذون امر الله سبحانه وتعالى. اقف عند هذا الحد لأكمل في المرة القادمة ان شاء الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.